ومعنى ولا تفسدوا الى اي بالشرك والمعاصي وجميع انواع الفساد بعد اصلاحها بعد ان اصلح الله بان بعث فيها الرسل الكرام وعلموا اوامر الله ونواهيه وما فيه صلاح الدنيا والاخره فان مبعث الرسل تستقيم به امور الدنيا ويصلح به جميع الشؤون مما يصلح الدنيا والاخره فمن جاء لامور الناس وهي صالحه قائمه على اوامر الله وشرعه الذي جاءت به رسله وغير في ذلك واشرك وعصى فقد افسد في الارض بعد اصلاحها وهذا هو الاظهر في معنى الايه قوله جل وعلا وادعوه خوفا وطمعا قال بعضهم ادعوه معناه اعبدوه وقال بعضهم هو الدعاء بمعنى المساله والطمع لجلب الخوف وذلك الضغط والدعاء من اعظم انواع العباده وبين جل وعلا ان الداعي ينبغي له اذا دعا ربه او عبد ربه يستشعر الخوف من الله والطمع فيه فان الله جل وعلا شديد الباس عظيم البطش والمكارم الغضب عليه يخاف منه لأنه عظيم جبار رحيم غفور ودود يطمع جملة عنده من الخير التي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم الخوف وحده لا ينفع والطمع وحده لا ينفع فلا بد من خوف والطمع بأن يكون العبد خائفا من ربه خائفا شقوة ربه وغضبه وسخطه ومن ذلك خوفه ألا يتقبل منه عمله ولا يجيب دعاءه وأن يكون طامعا في ثواب الله ورحمته واستجابة دعائه لما يعلم من فضل الله وكرمه ورحمته ورحمته بعباده فعلى الداعي أن يكون خائفا طامعا فبهذا يعلم أن ما يقوله بعض من ولا أن من عبد الله لأجل الخوف من الله أو لأجل الطمع فيه أن عبادته ناقصة لأنه متاجر بعبادته ليدفع عنه الخوف أو يستجلب له الطمع وأن الأكمل أن يكون عبد الله لأعظمة الله وإجلاله هكذا يقول بعضهم وخير الهدي هدي كتاب الله صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا في دعائه أن ندعوه خائفين من عذابه وعقابه ونكاله طامعين في فضله ورحمته ورأفته وجوده وما عنده من الخير لأن مطامع العقلاء معصرة في أمرين هما جلب النفع وجمع الضر وإذا كان من يعبد الله أو من يدعو الله مستشعرا الخوف من الله والطمع في ثوابه وما عنده من الخير كان الخوف والطمع جناحين يطير بهما إلى الاستقامة وإلى ما ينبغي وهذا ينبغي يعلم منه أنه ينبغي للمسلم أنه ينبغي أن يكون في جميع أحواله إذا دعا الله أو عبد الله أن يكون جامعا بين الخوف من الله والطمع فيما عند الله جل وعلا فلا يترك الرجاء لئلا يكون من القانطين وأن يقرأ إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولا يترك الخوف فيأمن مكر الله لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فيكون خائفا من الله طامعا راجيا في فضل الله والعلماء يقولون ينبغي للإنسان وهو في ريان صحته أن يغلب الخوف دائما على الرجاء وأن يكون خوفه أغلب من رجائه فإذا حضره الموت غلب الرجاء في ذلك الوقت على الخوف فلا ينفع

احسن العمل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لجبريل في قوله اخبرني عن الاحسان، قال صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك، لان من لاح وعليه موعظه وعليه مراقبه احسن عملا. وفي هذه الايه الكريمه من سوره الاعراف سؤال عربي مشهور عند علماء التفسير، وهو انه قال ان رحمه الله ان قال قريب بصيغه التذكير ولم يقل قريبه، يقول الرحمه كان لفظها مؤلف، فلما لم يقل ان رحمه الله قريبه من المحسنين بل قال قريب. وللعلماء اعمال السؤال العربي اجوبه تزيد على العشره، كما هي معروفه في علوم التفسير وبعض العلوم العربيه، نذكر منها بعضا فيه كفايه. منها ان الرحمه مصدر بمعنى الرحم، والمصدر مذكر المعنى، معناه ان رحمه الله اي ان رحمه بعبده قريب، فذكره نظرا لمعنى الرحمه لان معناها المصدر بمعنى الرحم. قال بعض العلماء رحمه الله هنا يعني انه يرحم العبد بالثواب، فيكون المعنى ان ثواب الله الناشئ عن رحمته بعبده قريب من المحسنين. الوجه الثالث هو ما قرره بعض علماء العربيه ان القرب نوعان، قرب في النسب وقرب في المسافه المكانيه او الزمانيه. اما قرب النسب فالمؤنثه فيه يلزمها التاء، بلا خلاف بين علماء العربيه، فتقول هذه المراه قريبتي تعني بالنسب، ولا يجوز ان تقول قريبي بلا تاء، فقرابته بالنسب يلزم فيها تاء الفرق بين الذكر والانثى، فلا يجوز قولا واحدا ان تقول هذه المراه قريب مني بالنسب، بل يلزم ان تقول قريبه مني بالنسب بالتاء. اما ان كان القرب قرب مكان او زمان فيجوز في المؤنثه التمييز والتركيب، فتقول هذه المراه قريب مني تعني بالمسافه لا بالنسب، ودارها قريب من داري، وان شئت قلت قريبه من داري، وكل مسموع في كلام العرب، فتقول دار زيد قريب من دار عمرو، ودار زيد قريبه من دار عمرو، وهذه المراه الفلانيه قريب من فلان تعني بالمسافه، وقريبة منه تعني بالمسافة، وكل مسموع موجود في كلام العرب. فمن إدخال التاء على قرابة المسافة أو العروة من حزان عشية لا أبرأ مني قريبة كتدن، ولا أبرأ هي مني بعيد، ولا أبرأ هي بعيد عشية لا أبرأ مني قريبة كتدن، ولا أبرأ منك بعيد. لقال قريبة بالتاء ويقرب مسافة، ومن تدريج القريبة من التاء بالمسافة قول امرئ القيس لا يريد الأنسى ولا أم هاشم قريب، ولا الوسواس ابنة يشكرها، فقال أم هاشم قريب يعني بالمسافة. ومن هذا المعنى قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب أي الزمان، ولم يقل قريبا وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. قال بعض اهل العلم ويتركين الرحمه اضافتها الى الله جل وعلا، وقال بعضهم ويتركينها لانها ناس لموصوف محلوف، ان رحمه الله شيء قريب من المحسنين. قالوا والذين يقولون ان رحمه الله هي رحمته لعبده في الاخره، يقولون ان الانسان كل يوم يقرب من الاخره ويبعد من الدنيا، لأن ما أمامك قريب وما وراءك بعيد، كما قال الحقيرة أو غيره لعمرك ما السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد، وما لا بد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. فكأن الإنسان كل يوم يقرب من الآخرة ويبعد من الدنيا، لأن ما يستقبله الإنسان يتقرب إليه دائما، ولا يستدبره يتباعد منه دائما، والآخرة قريب جدا كما قال وما يدريك لعل الساعة قريب. هذا معنى قوله إن رحمة الله قريب من المحسنين، والذين يقولون إن رحمة الله قريبة من عباده المحسنين لحصولها لهم في الدنيا والآخرة، لأنه في الدنيا يرحمهم بالتوفيق إلى الأعمال الصالحة وبالعمل بما يرضي، كما قال جل وعلا إن ربكم لرؤوف رحيم، إنه كان بالمؤمنين رحيما، تبين أنه بالمؤمنين رحيم يرحمهم في الدنيا بما ييسر لهم من التوفيق إلى ما يرضي، ويرحمهم في الآخرة بإدخال في دار كرامته. هذا معنى قوله إن رحمة الله كريم من أو أنها مصدر مركب حال في الريح في كونها ان تشاء تنهار على المطر او نشر كما ذكرنا. وهذا قراءه بحق يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. فالبشر هنا جمع البشير، لان الرياح تبشر بايجاب المطر بعدها فيبشر المطر كما يدل عليه ايضا. ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرا فاذا الريح وانتشارها من ها هنا وها هنا أمام المطر مبشرة به من عظائم صنعه وعجائبه. ومن عظائم نعمه على خلقه ورحمته على خلقه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هذا الذي خلق السماوات والأرض وأغشى الليل النهار كذلك هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومعنى بين يدي رحمته المراد برحمته هو المطر، لأن المطر رحمة الله يرحم بها عباده في الدنيا فيكونون في جد وفي فقر ومواشيهم على وشك الأذى، فيغيثهم الله بالمطر فتنبت زروعهم وثمارهم وتنعم مواشيهم فتكثر عندهم اللحوم والأكمام والأسباب وتتوافر عندهم الأشعار والأطوار والأوبار ينسجون منها اللباس وغيره من الفروش والخيام. وما جرى مجرى ذلك فهذا من غرائب حياته وعوائم نعمه. ومعنى بين يدي المطر يعني أمام المطر قدامه منتشرة قدامه مبشرة به، وهذا من غرائب صنعه وكبائر نعمه. والريح اختلف الفلاسفة في حدها وربما عجزوا عنه، ربهم يقول الريح هواه يتحرك وهو الريح هي هذا الشيء الذي تشاهدونه وتحسونه. أما تعريفهم فقد أسر على من أراد وعرفه بعضهم بأنه هواه يتحرك، وقد سلط الله على قوم عاد هلكت مناقبهم. وهذا معنى قوله يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته يعني أمام المطر، فقد تم المطر رحمة لأن الله يرحم به عباده فتحصد بلادهم وتنمو جروحهم ومواشيهم وثمارهم ويكون هو أصل النعم الدنيوية على الخلق. وإذا سماه رحمة هنا وفي قوله للروح فانظر إلى أجل رحمة الله كيف يحيى بعد موتها، والكراهات الأخرى إلى أهل رحمة الله بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا من ذوائب الريح كما أن الله ينشرها مبشرة بالمطر منتشرة أمامها كذلك يحمل عليها المطر، لأن السحاب هو غير المطر بإجماع أهل اللسان. فالسحاب الريح الذي فيه المطر والمطر هو نفس الماء وهو نفس الوجه. وهذه الآية من سورة الأعراف تبين أن الماء أنه ريح وأن ذلك الريح ثقيل جدا ثقل العين، وأن الله يحمله مع ثقله على هذه الريح. ثم إن الريح تذهب به إلى حيث شاء الله جل وعلا فيسقي ذلك المطر من الذقوق والخلاف التي في ذلك السحاب الذي هو ريح. وقد بين الله كيفية هذا في سورة النور في قوله ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يسوق سحابا ثم يغادر بينه ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه فوق بعض فترى الوزن وهو نفس المطر الذي هو الماء يخرج من خلاله أي ذقوب السحاب والخلاف خلال الشيء ذقوبه وخروجه فهو يتفاقم من الذقوب والخروج والخروج التي جعلها الله في الرياح وجهه بما اسلم له العبد تحمل صخرا بقالا دحاها فلما ازدلت شدها جميعا وارسى عليها الجلالا واسلمت وجهه بما اسلم له المزن تحمل عبدا زلالا الى هي ثقيله فلتتي اطاعت فصبت عليها سجالا وبانا تعلم ان البقر انما يزيد بامر الله وقدرته وارادته يعلم قدره ويجعله بأوحية السحاب يحمله على متن الريح ثم يخرجه من السطور والحجاب التي هي لعائد الجواريح ولا السحاب كما قال له اصدق من يقول ذكر الملك يحوط بصلاته والعرب كانوا يزعمون ان بعض الذي يبتلي من البحر ويمحوه في مشعره ومن وقوله Yeah.

على ارض شدخة خبيثة لا تقبل النبات. كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثا. لا تمسك ماء العذب يشرب منه ولا تنبت مرعا يرتع فيه ولا ثمارا ولا زروعا توكل. فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر. وضرب المثل للقران بانه مطر القلوب المثمر فيها كما ان مطر السحاب هو مطر الارض المثمر فيها. والبلد الطيب اصل البلد الطيب من الارض اذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه احسن ما يكون. يخرج نباته نباتا حسنا فيه الزروع والثمار والاعشاب والكبد وكل ما ينتفع به الناس في امور معاشهم. هذا هو البلد الطيب. كذلك القلب الطيب اذا نزلت عليه امطار القران زرع جروه ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه اثمر ذلك القران في ذلك القلب. ثمر